ذكر الهجرة إلى المدينة. وإذ فشى الإسلام بالمدينة، هاجر من يحفظ فيها دينه، وعزم الصديق أن يهاجر، فرده النبي حتى هاجر معا إليها، فترف قائلا غار بثور بعد ثم ارتحل، ومعهما عامر مولى الصديق وابن أريقط دليل للطريق. فأخذوا نحو طريق الساحل، والحق للعدو خير شاغل. تبعهم سراقة بن مالك يريد فتكا وهو غير فاتك. لما دعا عليه ساخات الفرس ناداه بالأمان إذ عنه حبس.